بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أحبتي المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب من خلال أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذا الدرس العلمي المبارك، وهو شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين. في مستهل هذا اللقاء أحبة الكرام، نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا لهذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يجعل ما قدم وما يقدم في ميزان حسناته. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. وكنا وما زلنا في القاعدة 19 بعد 100، وانتهينا إلى قول المؤلف: منها لو قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت قبل، ولم يدخل البيت في الإقرار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه القاعدة وهي كما تقدم إذا وجد لفظ عام وقد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له، فهل يقضى بخروج العام الخاص من العام أو انفراده بحكم مختص به، أو يقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم، ويتعدد سبب الاستحقاق كما تقدم. والمصنف رحمه الله قال إنه على قسمين كما تقدم، وهو أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل، والتمثيل على هذا القسم وهو إذا كان الخاص والعام في كلام واحد متصل. وفي هذه الحال يقول المصنف رحمه الله إنه عام فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا، يعني معنى أنه إذا وصى وصية فله أن يرجع فيها وله أن يبطلها، أو لا يمكن الرجوع كالإقرار، كما لو أقر بمال أو دين عليه أو ما أشبه ذلك فإنه لا يمكن الرجوع عن إقراره، ولمن أقر له المطالبة بما أقر به. وهذا على فيه مسائل فيما إذا كان الخاص والعام في كلام واحد تصل، كما لو قال مثلا هذه الدار لزيد، أقر أن هذه الدار أو هذا البيت لزيد، فإذا أقر وقال إن هذه الدار لزيد ولي من هذا البيت، أو قال هذا البستان لمحمد ولي منه هذا القسم، أو هذه الأرض لفلان ولي منها هذا الشيء، يعني بمعنى أنه كلام واحد متصل خص بعضه من الحكم العام الأول، لأن الدار عام تشمل جميع مرافق الدار، ويدخل منها لأن الدار عندهم هي ما يشتمل على عدة بيوت، هذا المراد، هو ما يشتمل على عدة بيوت، فاستثنى منها بيتا واحدا، كما لو كان مثلا بستان وفيه مثلا في كل جهة من جهات نخل وماء ومرافقها التي تكون معه، فقال هذا البستان لفلان ولي منه هذا الشيء أو لي منه هذه الجهة في كلام واحد متصل. في هذه الحال نقول إنه يكون التخصيص هنا خارج، يكون التخصيص هنا يخرج ما أقر، يخرج ما استثناه وأقر به لنفسه دون ما أقر به لغيره. وذلك ووجه كونه أنه لفظ عام خص بعض أفراده بحكم موافق الأول، أن نفس البيت بعض أفراد الدار مثلا، أو هذه النخلة، لو قال هذا البستان لفلان ولي من هذه النخلة، فقوله البستان عام يشمل جميع ما فيه من النخلات، وهذه النخلة بعض أفراده، وهي داخلة معه بحكم موافق لا تخالف، هي لا تخالفه، معنى أنه عام فلا مخالفة فيه، فهذا هو وجه قوله بحكم موافق للأول. وعلى هذا إذا استثنى هذا الشيء الذي هو موافق للأول يكون إخراجا منه لأنه استثناه صراحة، وهذا في باب الإقرار. ومن هذا الباب أيضا ما يذكره الأصوليون في مسألة ما يقول ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للأول لا يقتضي التخصيص، بحكم موافق للأول لا يدل على التخصيص. وهذا في الحقيقة ما ذكر المصنف رحمه الله هو داخل في أو له ارتباط بهذه القاعدة أو ارتباط بهذه القاعدة الأصولية من جهة المعنى، ولهذا قد يكون بعض القواعد الفقهية لا شبه ببعض القواعد الأصولية من جهة الحكم. وربما بعض الفقهاء بعض المصنفين كما تقدم يدخلون في بعض القواعد الفقهية بعض القواعد الأصولية، وكما يقول لا مشاحة في الاصطلاح، وإن كان الأصل هو أن كما سبق التنبيه عليه أن القواعد الفقهية لها حكمها الخاص والقواعد الأصولية لها حكمها الخاص. ولهذا يقولون إذا ذكروا بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يدل على التخصيص، مثل قول عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا عام. وفي مثلا وفي في في جاء في في في لفظ أو في حديث آخر في حديث ميمونة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، وقال يطهرها الماء والقرض، يعني حينما ذكر الميتة وذكر أنه يطهرها الماء والقرض أنهم وجدوا شاة ميتة، وجدوا شاة ميتة، ذكر نص على ذكر الشاة وذكر السبب ونص على ذكر الشاة. وفي اللفظ الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال هل لا أخذتم إهابه فدبغتموه فانتفعتم به، وجاءت الأحاديث عامة في قول أيما إهاب دبغ فقد طهر. هل يقال إن حينما ذكر في هذا الحديث أنهم ذكروا شاة يجرونها وجاء الحديث على في سببه على هذه الشاة يقال إن هذا يدل على التخصيص بجلد الشاة دون غيرها، أو يكون خاصا بجلد ما يؤكل لحم مثلا، بمعنى أنه حينما ذكر هذا الخاص يدل على التخصيص ويكون النص العام مخصص بهذه اللفظة. نقول لا، ذكر الشاة موافق للحكم العام الموافق لا يخالفه، إنما هو ذكر بعض أفراد العام الداخل في مسمى الجلود التي تدبغ فلا يخالفه، فعلى هذا يكون داخلا فيه. وذكره والتنصيص عليه إما لأنه سبب الحديث أو لأهميته أو ما أشبه ذلك، مثل ما تقدم عنه في قوله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، ذكره سبحانه وتعالى على جهة العموم ثم ذكر على جهة الخصوص، فهذا التخصيص لا يدل على تخصيصهم دون غيرهم، لا، إنما نبه بذكرهم لشرفهم، فيكونون دخلوا مرتين، مرة على سبيل الخصوص مرة على سبيل العموم، ولأنهم داخلون في العموم في عموم ذكر الملائكة. وهذا كما تقدم إذا كان موافقا للأول فإنه بحكم موافق الأول فإنه لا يعرض، بخلاف ما إذا كان مخالف ويحتاج إلى تخصيص عامه ويكون لا بد من الجمع بتخصيص العام، فهذا هو الذي يأتي فيه مسألة الخلاف، من قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ما الحل ميتته، الحل ميتته مثلا، هل الحل الميتة يشمل جميع الميتات حتى إنه مثلا يدخل فيه خنزير البحر أو يخرج منه الخنزير، لأن الخنزير نص عليه ويكون خارجا من العموم ويكون حراما فيكون خص من عموم الحديث ذكر الخنزير، وأيضا كل نص يكون الخاص مخالف له إما بتخصيص عمومه أو تقييد مطلقه ويكون مخالفا للعموم، فيأخذ الحكم الخاص ما جاء به. ومن هذا مرتبة أخرى تكون تخصيصا من وجه ومن وجه آخر لا تكون تخصيصا، مثل قول عليه الصلاة والسلام وجعل أنه لما ذكر الأرض وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، هذا عام في جميع الأرض، وأنه وأن جميع مسجد وطهور ويتطهر في أي مكان، ظاهره يشمل ترابها ويشمل أحجارها ويشمل ما تصاعد عليها لعموم قوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا، بل إن بعضها عمم وأدخل فيه الشجر على خلاف معروف في هذه المسألة، لكن الشأن التمثيل جاء في اللفظ الآخر من حديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام قال وجعلت تربتها لنا طهور، في اللفظ الآخر حديث وجعل ترابها لنا طهور. هل هذا هل قول ترابها هنا يكون مخالفا لعموم ذاك الحديث ويقتضي تخصيص ذكر الأرض وأنه لا تحصل الطهارة إلا بالتراب، فيكون من باب الخاص والعام لا من باب ذكر بعض أفراد العموم؟ وهذا هو الوجه فيما تقدم من أنه فرق بين أن يكون ذكره من باب ذكر بعض أفراد العام فيكون فدافه وداخل فلا يقتضي المخالفة، وبينما إذا كان مخالفا فيقتضي التخصيص، تخصيص العام أو تقييد المطلق، لأنه لا يمكن الجمع، لا يمكن عمل بهما. ولهذا اختلفوا في مثل هذا الخبر هل هو يكون من باب تخصيص العام، وعلى هذا نخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا وجعلت لنا مسجدا وطهورا بقوله جعلت تربتها، فيكون خاصا بالتراب ولا يحصل التيمم بغير التراب، ويكون من باب العام والخاص. منهم من قال إنه من هذا الباب، ومنهم من اعترض وقال لا ليس من هذا الباب، بل هو من باب ذكر بعض أفراد العام، لأن ذكر التراب هنا فرد من أفراد الأرض، فهو نص عليه لا لتخصيصه لكن لأنه هو أولى المطهرات وهو أشملها، وأن هذا المطهر يحصل به رفع الحدث، يعني رفعا مؤقتا إلى أن يجد الماء، إلى أن يجد الماء، وهو وأنه طهارة على الصحيح. فلهذا قالوا إنه من باب ذكر بعض أفراد العام وتحصل الطهارة بغيره، وقالوا أيضا إن التراب هنا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا واللفظ والاسم ومجرد اللقب لا مفهوم له، فيكون ذكره لا من باب التخصيص. ومنهم من خالف وقال لا هو في الحقيقة يأخذ منحا شيئا آخر، وإن كان مفهوم لقب لكن ذكر التراب هنا لأجل الامتنان به دون غيره، ولأنه على هذا يكون باب تخصيص العام، ونص على التراب لأجل أنه لأن الله امتن سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فيكون ذكره من باب الامتنان به على هذه الأمة، ولا يكون مفهوم لقب، فذكره هنا للقصد من تخصيصه، كما أنه خص من أنواع السوائل الماء، وأنه لا تحصل الطهارة بغير الماء من أنواع المشروبات والمعتصرات من الشجر وغيرها وماء الورد ونحوه، فخص من بين السوائل الأشياء الجارية السلسة في جريان الماء دون غيره، فكذلك خص من أنواع ما يكون على وجه الأرض التراب دون غيره، ويكون ذكره من باب الامتنان، به، فسوقه مساق الامتنان دون على التخصيص. القصد من هذا أنه في هذه الحال حينما ذكر وخص هذا منها لا يكون ذكره على سبيل التخصيص كما تقدم، إنما هو استثناء هنا من باب الاستثناء في الحقيقة. وعلى هذا هو أخرجه صراحة في قوله ولي منها هذا البيت، فلا يكون داخلا في الإقرار. ومنهم من قال إنهما جملتان مستقلتان ولهما حكم الكلامين المنفردين كما سيأتي في القسم الثاني، فلو قال هذه الدار لزيد ولي من هذا البيت، ومنهم من قال إن هذا إقرار بأن هذه الدار لزيد وهذا البستان لزيد وما أشبه ذلك، وقوله ولي من هذا البيت هذا كلام آخر كلام آخر. وعلى هذا يكون لا يصفي لا ينفع استثناؤه. ويأتي فيه بحث في هذا، والصواب أن هذا في الحقيقة ليس من باب الجمل المستقلة التي تكون متعاطفة معنى هذه جملة غير تلك الجملة، بل هي جملة داخل جملة واحدة، وعطف بعضها على بعض في كلام متصل متسق. وعلى هذا نقول إن استثناء البيت منه يدل على عدم دخوله فيه، وأنه كلام واحد متصل كما تقدم. وعلى هذا يفرد الخاص بحكمه والعام بحكمه، وسيأتي مزيد بيان له إن شاء الله. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. في ثنايا حديثكم بارك الله فيكم ذكرتم بعض المسائل ودي أن أسأل عنها. قضية الدباغ أحسن الله إليكم أنها تطهر الميتة وغير الميتة أحسن الله إليكم. بالنسبة لغير مأكل اللحم، هذه مسألة معروف فيها خلاف، والصحيح أن الدباغ يطهر جميع، أنه مطهر للميتة وغيره. أما قصته غير الميتة، غير الميتة هذا ما في إشكال، الكلام في الميتة، الكلام في الخلاف في الميتة. أما غير الميتة فهذا هو طاهر في الأصل، إن كان مأكل اللحم هذا هو طاهر في الأصل. إنما الدباغ لأجل أن يكون لأجل انتفاع به، فكلام أهل العلم فيما هو ميتة من المأكول وفي غير المأكول، لأن غير المأكول غير المأكول لا تنفع فيه الذكاة. ففي هذه الحال هو في حكم الميتة إذا مات. ولو ذكى الإنسان مثلا له، لو ذكى الإنسان له حر مثلا، أو ذكى مثلا بعض أنواع الحيوانات مفترسة مثل السباع من الفهود والأسول، فإنه ميتة يكون، والذكاة لا تعمل فيه. وهذا خالف في بعض العلم، قالوا إن تذكية هذه الحيوانات يكون طهارة لها، ويكون، وإذا قلنا إنها طاهرة في حال الحياة فإن تذكيتها تجري على هذا الحكم وتكون طاهرة أيضا بعد الزكاة، لكن هذا قول ضعيف. والصواب أن الزكاة لا تكون إلا بما جاء الشرع في تذكيته، وهو مأكل اللحم. أما ما كان غير مأكل اللحم فإنه في حال موته نجس، سواء كان مات حتف أنفه أو كان ذبح ذبحا، ولو كان على طريق الذبح له مثلا من حلق واللبة فإنه ميت. وعلى هذا هل يطهر أو لا يطهر، هذا فيه خلاف. ذهب بعض العلماء لأنه لا يطهر من الجلود إلا ما كان مأكولا في حال الحياة. نعم. مأكولا في حال الحياة من الأغنام والأبقار وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يطهر جلده. وأما الحديث اللي أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو قبل موته بأربعين يوم لا تدفع الميت بإهاب العصف، هو حديث مضطرب ضعيف، ولو صح فحمله أهل العلم على الانتفاع به قبل الدبغ. أما ما بعد الدبغ فإنه لا يكون إلا جلدا ولا يسمى إهابا، لأنه يكون قبل الدبغ إهاب وبعد الدبغ يكون إهابا جلدا، كما قال النضر بن شويل جماعة. والأحاديث الصريحة في طهارة جلود الميتة وكثيرة في هذا الباب ومعلومة. ومنهم من قال، ومنهم من بنى المسألة على خلاف أن الدباغ هل هو كالحياة أو كالذكاة. من قال إن الدباغ كالذكاة قال إنه لا يعمل إلا فيما هو مأكل اللحم، فيما هو مأكل اللحم. إذا ما يؤكل لحمه فإنه يطهر بالدباغ، لأن الذكاة كالدباغ، لأن الذكاة هنا، لأن الدباغ كالذكاة. والذكاة لا تعمل إلا في مأكل اللحم. فلو دبغ غير مأكل اللحم لا يحصل به طهارته. ويدل عليه ما جاء في عدة أخبار أنه قال ذكاتها دباغها، فنبه عليها. ومنهم من قال إن الدباغ كالحياة، الدباغ ينزل منزل كالحياة. وعلى هذا ما كان طاهرا في حال الحياة، ما كان طاهرا في حال الحياة فإنه يطهر بالدباغ. ثم يأتي الخلاف الطافي على الحيوانات، مثلا السباع من الأسود والفهود والنمور هل تطهر أو لا تطهر بالدباغ، هذا فيه خلاف، وإن كان الأظهر والله أعلم أن الدباغ كالحياة لعموم الأدلة وما جاء من قولها أن دباغها ذكاتها، فالمراد به أن الدباغ يذكيه ويزيل عفونته وما فيه من الرطوبات النجسة، وفي هذه يكون ذكاة له وذكاة كل شيء بحسبه. وعلى هذا نقول إنه يطهر هذه الأشياء، ومنهم من أجرى العموم حتى في الكلب والخنزير وقال إنه يطهر، لأنه إذا قلنا إنه يعني كالحياة، فمن قال إنها طاهرة مثلا قال إنها طاهرة أجرى الحكم فيها. منهم من قال لا يدخل فيه الكلب والخنزير لأن الكلب نجس، وقالوا إن الخنزير أشد نجاسة منه فيكون أولى، فهو نجس في حال الحياة فلا يطهره بعد ذلك. وإن كان الصحيح أن الكلب ظاهره طاهر وهذا هو الأصل، النجاسة تكون جوفه. وعلى هذا لو قال إنسان إذن العموم هذا ألا يدخل فيه عموم الحيوانات كلها وعموم الحيوانات كلها، نقول إن العموم في كل شيء بحسب العرف. فقول النبي عليه الصلاة والسلام دباغ الأديم ذكاته، مثلا نقول يبعد أن يكون دخل في هذا العموم الكلاب، لأن الجلود التي كانت معروفة في عهد النبي عليه الجلود التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام ويتكلم الناس ويستعملها الناس هي الجلود المعتادة من جلود الحيوانات هذه. أما أن يأتي مثلا يدخل في عموم كل جلد هذا لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس بلغتهم كما يأتي في عموم النصوص الأخرى ويكون فيه فرد بعيد قصده، فنقول هذا غير داخل وإن كان الأصل عموم، لكن ما كان غير داخل في مخاطبات الناس فإنه يخرج من جهة عرف الناس في مثل هذا، ويبتني على مسألة أصولية وهي تخصيص العموم مثلا بالعادة أو بالعرف في مسائل من هذا النحو، يأتي الإشارة إلى شيء منها. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما قدمتم. في ختام هذا اللقاء المبارك أحبة المستمعين الكرام أخواتي المستمعات الكريمات، أشكر لكم حسن المتابعة والإنصات، وأكرر الشكر الجزيل للشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدم في شرحه في هذا الكتاب الطيب المبارك. هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت عثمان الجويبر، نلتقي بكم أحبة الكرام على خير في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.